المقارنة هيبقى مش هيحصل النظام لأن الأول هيبقى مكسور والحرف الثاني طيب هو أيضا ما هو هناك مسلاني صغير ومسلاني كبير، هو شاد أداء هو متحركان، ولكن بس سيأتي بالنص. في فعل التعجب حينما تقول مثلا ما أبين الكلام متعجبا، لو نقلت لضاع التعجب، يعني للمحافظة على أفعل التعجب لابد من بقاء الحركة على حرف الألف. إذا ما أبان سيذهب إليه، سيلتبس النفي بالتعجب. قال وكما يمتنع أيضا إن كان فعل تعجب يبقى للمحافظة على صيغة التعجب نحو ما أبينه وأقومه، أو كان مضاعفا نحو ابيض واسود. يعني طب ليه؟ افعل لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى التقاء ساكنين، يعني لو نقل حركة الياء بيضة فتشكر تلتقي ساكنات على غير حده، على غير ايه؟ هتبقى هل تصنع لباب هتؤدي هذا المعنى؟ أو معتل اللام نحو أحوى وأهوى. طبعا إنما أخذ الصرفيون قواعدهم من كلام العرب، فكلام العرب جاء هكذا. قال وينحصر الإعلال بالنقل في أربعة مواضع، المواضع التي يكون فيها إعلال بالنقل أربعة. الأول الفعل المعتل العين كما مثل أو كما مثل، هو إيه؟ يخاف ويخيف. الثاني الاسم المشبه للفعل المضارع وزنا فقط بشرط أن يكون فيه زيادة يمتاز بها عن الفعل كالميم في مفعل، أو زيادة لا يمتاز بها. فالأول كمقام ومعاش، أصلهما مقوم ومعيش على زينة مذهب، فنقلوا وقلبوا. وأما مدين ومريم فشاذان، والقياس مدان ومرام. وعند المدرب لا شذوذ، لأنه يشترط في مفعل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال، يعني من الأسماء المشتقة. والثاني الثاني الذي فيه زيادة لا يمتاز بها عن المضارع. طبعا هنا يعني طمع مثالا، وقلنا يعني المواضع اللي فيها صناعة أمثلة يعني لعل الصرفيين استوصوا بها الكلام كلامهم فقط. يعني قال كأن تبني من البيع أو القول اسما على زينة تحل بكسرتين بينهما ساكن وآخره همزة. تحل اسم للقشري الذي على الأبين مما يلي منبت الشعر. طبعا ايه؟ عارفين يعني الجلد من الجلد لا تشتكي تحلق. قال إذا يعني بنيت من البيع على مدينة في سحل تبيع يبقى إيه تبيع ومن القول تقيل بكثرتين متواليتين نعم تقيل نعم ليه مش تقيل ما هو تقيل بعد تقيل وبعد ثم نقلنا وبعد ما نقلنا جانقة الايه الياء الحرك المنقول في تبيع انما في تقيل قلبنا الواو ياء بكثرتين فانك قال فانك تقول تبيع وتقيل بكثرتين متواليتين بعدهما ياء فيهما فان اشبهه في الوزن والزياده نحو ابيض واسود او خالفه فيهما نحو مخيط وجب التصحيح يبقى ابيض وزن المضارع في الزياده والوزن لان الهمزه تاتي في المضارع والمضارع ياتي على وزن افعل او خالفه فيهما كمخيط الميم لا تكون في اول المضارع ووزن مفعل لا يكون في المضارع. أنا عندي طريقة فإن أشبهه في الوزن والزيادة نحو أبيض وأسود خالفه فيهما نحو لا أو خالفه فيهما أو خالفه فيهما نحو مخيط وجب التصحيح. يعني أبيض لم ننقل حركة الياء لأن أفعل هذا شابه المضارع في وزنه وزيادته اشترطنا ايه ان تكون المماثلة اما في الزيادة فقط كتحلق واما في الوزن فقط كمقام مفهوم المفعل دي شبه الفعل في ايه اللي ايه مفعل اللي هو الاولاني كمين في مفعل في الوزن الوزن الفعل ايه لو افعل ومفعل افعل المضارع الوزن والزيادة او خالفه فيهما في الوزن والزيادة مخيط لا الزيادة اللي فيه تكون في المضارع لانها لا هي همزة ولا زيادة المضارع هي يا كرام رد عليك وزن المضارع افعل او نفعل او تفعل لا فيهما اي في الوزن والزيادة فمخيط خالف المضارع في وزنه لان لا يوجد مضارع على وزن مفعل او افعل حتى يقولون مين يعني مفعل افعل ولا الميم تكون في المضارع في اول فخالف في الوزن وخالف في الزياده ان يكون الاسماء المستقره بالافعال يعني الاسماء المشتق مقام ومعاش هذا هو يعني هو اشترط في الاول دي وبعدين بابيض واسود اشترط ان تكون الزيادة في الوزن فقط أو الوزن فقط كما فعل يعني لا أقصد في الوزن فقط كما فعل فإيه اللي هو نفع كما قام ده هنا إيه في الوزن فقط يعني نفعل وأفعل الوزن واحد يعني الوزن أيها الكرام يعني حركة سكون حركة سكون يعني فتحة سكون مش احنا مفعل زي مفعل لا فتح احنا كم يعني حركة ممنوع لو زان المضارع لا بس هو حركة لا مش مرتفعات السكنات في الوزن يعني. يعني افعل فتحه بفتحه. الموضع الثالث الذي يكون فيه اعلان بالنقص المصدر الموازن للافعال والاستفعال. طبعا من الافعال ايه؟ المعتلة، نحو اقوام واستقوام، يبقى كل مصدر على وزن افعال او استفعال من فعل معتل العين. ويجب حذف احدى الالفين بعد القلب، يعني اقام اقوام اقوام. لما نقلنا فتحة الواو إلى القاف فقلبت الواو ألفا، فصار عندي الألف اللي هي منقلبة عن الواو وألف المصدر وألف إيه المصدر اللي هي زائدة في المصدر. أخرج إخراج، هات الصحيح، حتى أخرج إخراج كويس. الألف دي ما ألف المجد. طيب أقام إقوام على وزن إخراج، فنقلنا حركة الواو إلى القاف فقلبت الواو ألفا فصار عندي ألفان. مثلا يعني فيش محمد احمد مش جاي خالص صباح المهم كنت غريبة جدا كده، غريبة جدا مش احمد إذن إقوام على وزن إيه؟ إفعال. فالموازن له من الصحيح إخراج. فإقوام يعني في عندي ألف اسمها ألف المصدر، زائدة في المصدر. فلما جئنا بالمصدر من أقام قلنا إقوام مثل أخرج إخراج. فوجدنا حركة على الواو وقبلها حرف صحيح ساكن، فنقلنا حركة الواو إلى الساكن الصحيح فقلبت الواو ألف، والحركة المنقولة لا تجانس الواو فقلبت الواو ألف فصار عندي ألفان. إقام فحذفنا إحدى الألفين وعوضنا عنها بالتاء، حذفنا أيهما؟ قالوا الأولى حذف الثانية لأنها قريبة من الطرف، الثانية اللي هي ألف المصدر، يبقى إقامة على وزن إفعلة على أساس أن الألف المصدر هي التي حذفت. ولو كان الإفادة على أساس أن الألف الأولى هي التي تسمى اللي هي عين الكلمة عوضنا عنها بالتاء، هذه التاء تحذف عند الإضافة مش إقامة الصلاة. يبقى الثالث المصدر الموازي للإفعالي والاستفعالي لقربها على الآخر. نعم يعني لقربها على لقربها من الطرف من الآخر، يعني قرب الأواخر أولى بالحج، الطرف أولى بالحج. ده كلام كلام أصحاب الرأي المدينة. على كل حال يعني الرأيان موجودة. تمام. قال نحو إقوام واستقوام، ويجب حذف إحدى الألفين بعد القلب لالتقاء الساكنين، وهل المحذوف الأولى أو الثانية خلاف؟ والصحيح أنها الثانية لقرب بها على الآخرين، ويؤتى بالتاء عوضا عنها فيقال إقامة واستقامة، وقد تحذف كأجاب إجابة، وخصوصا عند الإضافة نحو إقامة الصلاة، وقد تبقى مع الإضافة يجوز إقامة الصلاة، ويقتصر فيه على ما سمع، يعني في الحذف وعدم الحذف يقتصر على إيه؟ ما سمع. وورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما نحو أعول إعوالا واستحواذ استحواذا، وهو إذا سماعيا أيضا، يعني نقف عند حد ما سمع ولا نقيس عليه، يعني لا نقول إقوام ولا نقول استقوام، فإنما جاء استحواذ استحواذا فنقف عنه. لا تأتي يعني في فرع بتصحيح وفي فرع آخر بإعلاء، يعني أعول وصححه في الفعل وصححه في المصدر، وكذلك استحوذ صححه في الفعل. هبتدي اللي بدل الحرف اللي هو الخطر دي التاء مع تاء التعوية. الموضع الرابع الذي يحصل فيه إعلان بالنقل قال صيغة مفعول أيضا من الفعل إيه؟ المعتل العين، كما قول ونبيع لحذف أحد المدين فيهما مع قلب الضمة كثرة في الثاني لئلا تنقلب الياء واو فيلتبس الواوي باليائي. إذن مقول أصله مقول بواوين، واو مقول واو اللي هي عين الكلمة، فنقلنا ضمة الواو إلى القاف وحذفنا إحدى الواوين. والله لو حذفت الثانية يبقى مقول على وزن مفعول، ولو حذفت الأولى يبقى مفعول. في مبيع أصله مبيوع يبقى الذي نقلناه هو إيه؟ ضمة، فكان هو مبوع، فلماذا لم نقل مبوع وقلبنا الجماد لم نقل ما بويع يعني أصلها إيه؟ مبيوضة. فنقلنا الضمة من الياء إلى الباء ومبيع. فلو أبقينا لا طلبنا الضمة كثرة حتى تصح الياء ولا تقلب واو. قلبنا الضمة التي نقلناها كسر. لا مبيع دي أصل مبيوع. مبيوع. فلما نقلنا الضمة من الياء بقى مبيع. فقلبنا الضمة كسرة لأن لو وقينا الضمة لقلبنا الياء واو. لوقيها هذا ضمة. فيلتبس الواو بالياء. قال مع قلب الضم كثرة الثاني الواو اليائي لئلا تنقلب الياء واو فيلتبس الواوي باليائي. وبنو تميم تصحح الياء فيقولون مبيوع ومبيون ومحيون. وعليه قول العباس بن مرداس السلمي قد كان قومك يحسبونك سيدا ويقال انك سيد معيون. وعلى ذلك لغة عامة المصريين لغة عامة المصريين في قولهم فلان مديون لفلان. وبنو تميم يصححون الياء يعني يخفون الحركة على حرف العلة لا يعلون بالنحو. وربما صحح بعض العرب شيئا من ذوات الواو فقد سمع ثوب مصمود وفرس مقود وقول مقول ومسك مدود. مسك كده عندك مسك المقطوع مسك لا ما هي مسك مسك اي جلد. ومسك مدوف اي مبلول. عندك ايه يا احمد؟ لا هي الراء الواو بقى. لا هي مسك. والمسك الجلد وجمعه مسوك. الإعلال بالحذف. الحذف قسمان: قياسي وهو ما كان لعلة تصريفية سوى التخفيف كالاستثقال والتقاء الساكن، وغير قياسي وهو ما ليس لها يعني ما ليس لعلة تصريفية. ويقال له الحذف اعتباطا. فالقياسي يدخل في ثلاث مسائل: الأولى تتعلق بالحرف الزائد في الفعل مثل إيه؟ أكرم. المضارع منها إيه؟ يكرم. ونشي أكرم. والثانية تتعلق بفاء الفعل المثال وازن يازين. والثالثة تتعلق بعين الفعل الثلاثي الذي عينه ولامه من جنس واحد عند إسناده لضمير الرفع المتحرك. ظللت أفعل كذا أو ظللت أو ظلت يجوز. ظللت وظلت وظلت. المسألة الأولى التي في إيه؟ في الحرف الزائد. إذا كان الماضي على وزن أفعل فإنه يجب حذف الهمزة من مضارعه ووصفيه. وصفيه يعني اسم الفاعل واسم المفعول. ما لم تبدل كراهة اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم. يعني لو أبدلت الهمزة هاء مثلا يبقى لا تحذف. أهراق أهريق. بقول إيه؟ فإنه يجحس ما لم تبدل كراهة اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم. يعني ممكن تقول أهكرم. يعني تبدل الهمزة هاء. أراق تقول أهريق. بدل ما تقول إيه؟ أريق. فإذا أبدلت الهمزة الثانية حرفا لكراهة اجتماع يقين بفرق. طيب ماشي أريد من أراق. أين الهمزة؟ أين الهمزة الموجودة في المضارع؟ همزة المضارع. أين الهمزة التي في أراق؟ تمام. لو انت بقى ابدلت الهمزه ها قلت هراق الدم او ابدلتها عند دخول الهمزه عليه اهريق. قال المساله الاولى اذا كان تبدل هنا تبدل بالهمزه او جاي فانه يجب حذف الهمزه من مضارعه ووصفيه ما لم تبدل كراهة اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم. الحذف بقى الحذف كراهة اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم. يعني لا لا لا مضاعك المهراق اكرم اكرم المضارع مع الهمزة في ايه اكرم. فلاجتماع الهمزتين حذفنا الثانية كراهة اجتماع الهمزتين. طب نكرم ويكرم حملنا ده على ده. يبقى الأصل في وجوب حذف الهمزة هو المضارع المبدوء بهمزة المتكلم. واخد بالك؟ يعني المضارع الذي من ماض فيه همزة زائدة مع التكلم مع همزة المتكلم. طب نكرم وخرج دي ايه بقى؟ نكرم ويكرم دي حركه بتقول ايه بقى تبع ايه؟ يعني حملنا الباب كله على شيء واحد. انما الاصل في وجوب الحذف يعني نؤكرم ويؤكرم سهله. سهله ما فيهاش همزتين. قسناها على اخرى. حتى يحمل المضارع كله على ايه؟ على وتيره واحده. يبقى قوله كراهه اجتماع الهمزتين ده تعليل لوجوب حذف الهمزة كراهة اجتماع الهمزتين في المبدوء بهمزة المتكلم وحمل غيره عليه نحو أكرم ويكرم ونكرم وتكرم ومكرم وشذ قوله فإنه أهل لأن يؤكرم. فإن أبدلت همزة أفعل هاء كهراق في أراق أو عينا كعنهل الإبل لغة في أنهلها أي سقاها نهلا لم تحذف. في هنا كلامنا لم تحذف. لم تحذف وتفتح الهاء والعين في جميع تصاريفهما تصاريفهما صفاري فهم يعني هنا يبقى يعنهل ومعنهل وهراقة وصفة هي مش يعني كيف تفتح الهاتف، هي العين تفتح لا هي العين فقط، خلاص تفتح. نحن نقول يعني لو قلنا مثلا حراقة أخفيك لا قال وأما المسألة الثانية التي في المثال، في فعل المثال، فقد تقدمت في حكم المثال، ترجع إليها إن شئت. عرفنا أن المثال الواوية تحذف واوه في المضارع والأمر وزن يزن وزن إذا كان إيه الياء بتبقى ياء، يعني يمع ييمع، الواوي تحذف. لا في شرط، ايضا الاصل في وجوب حذف واو او فاء المثال من المضارع، المضارع المبدوء بالياء، يبقى الاصل في وجوب حذف الهمزه من المضارع، من مضارع الفعل المزيد بهمزه في الماضي هو المبدوء بهمزه حتى لا تجتمع همزتان. و السبب في حذف واو المثال المضارع المبدوء بالياء، نقول يوزن بوقوع الياء الوقوع الواو بين عدوتيها، يقول ايه وقوع الواو بين عدوتيها، الفتحة والكسرة. لو قلت يوزن يبقى وقع في الواو بعد فتح وبعدها كسرة، وقعت بين عدوتيها فحذفت. ثم حملنا أذن بين الياء والكسرة، بين عدوتيها الياء والكسرة، فحملنا غير الياء اللي هو أزن ونزن وتزن على الياء، كما حملنا غير المبدوء بالهمزة في أكرم أو أكرم، حملنا غير المبدوء بالهمزة على المبدوء بالهمزة. والمسألة الثالثة اللي هو الذي عينه ولامه من جنس واحد، وأما المسألة الثالثة فقد تقدمت في حكم. والمسألة الثالثة متى كان الفعل الماضي ثلاثيا مقصور العين وكانت هي ولامه من جنس واحد، هي يعني عينه، جاز لك فيه عند إسناده للضمير المتحرك ثلاثة أوجه: الإتمام وحذف العين منقولة حركتها للفاء وغير منقولة كظللت بالإتمام، وظلت بحذف اللام الأولى ونقل حركتها بما قبلها، وظلت بحذف اللام بدون نقل أو محذوف اللام بدون نقل، كلاهما صواب. فإن زاد على ثلاثة تعين الإتمام، نحو أقررت، وشذ أحسست في أحسست، كما يتعين الإتمام لو كان ثلاثيا مفتوح العين. احنا اشترطنا ايه؟ ثلاثي مكسور العين. ظللت نحو ظل. ظل يعني ظلل، قالوا ظللت عند ال لم يقولوا ظللت، قالوا ظللت، ظللت أفعل كذا. حذف ونقل، حذف وإيه ونقل. قال كما يتعين الإتمام لو كان ثلاثيا مفتوح العين، نحو حللت، وشذ همت في هممت. وأما إن كان الفعل المكسور العين مضارعا أو أمرا اتصل بنون النسوة فيجوز فيه الوجهان الأولان فقط، اللي هو إيه؟ الإتمام والحذف مع النقص، مش كده؟ دول الأمران الأولان؟ نعم، يقررن و يقرنا وقررنا وقرنا، لأنه لما اجتمع مثلان وأولهما مكسور حسن الحذف كالماضي. قال تعالى: وقرن في بيوتك في بيوتكن فإن كان أول لا قراءة قراءة كرنة وقراءة قرنة هو مول يعني الأصل كرنة لأن يعني الوجهان الأولان فقط هما اللذان يجوزان، أما نافع وعاصم فقرأوا وقرن في بيوتكم. فإن كان أول المثلين مفتوحا كما في لغة لا تتكلم عن مضارع مثل قررت أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع قل النقل كقراءة نافع وعاصم وقرن في بيوتكن إذا جاء نعم قرن وقرن في قر يقر وقر يقر قر في المكان يقر وقر في المكان يقر لا يعني هما لغتان ما هو يقول لك ايه احيانا الماء يعني المضارع بياتي من بابين يبقى قراءة يعني كأنه يأتي بوجه لقراءة وقرنا لماذا جاءت بفتح الايه بالحذف مع النقل لانها من قر يقر وليست من قر يقر قر يقر تتأكد ايوه قر يقر قر ايوه اشرح في التلقين كان اول اثنين مفتوحا قر يقر اصلها يقرر قر يقر يقرر في قر يقر اصلها يقرر دي اللي كانت مكسورة ايه؟ لا صح؟ المسلم في قرى ايه؟ الرآن كويس؟ العرب يقولون قرى في المكان يقر وقرى في المكان يقر في قرى يقر يبقى أول المسلمين مكسور في قرى يقر يبقى أول المسلمين مكسور يبقى قراءة وقرنا من من من من من المفتوح الايه من المفتوح الاول المسلم من قر يقر من قر ايه يقر قصدك لا يقرر ويقر ما القاف القاف اذا كانت مفتوحه فالفتحه منقوله لها والكسرة مكسورة فالكسرة منقولة لها. سؤال قل النحل ليه؟ ها؟ ايه والفتحة في المضارع قل النحل. كويس. احنا قلنا برضه. فقرنا بيه. على وجه القليل هو كان بيقول ايه بقى؟ كان بيقول في الاول ايه؟ كان بيقول يمتنع الوجه النقص لا يكون وجه النقص مع المكسور. حسن حسن. ما هو قال في الأول وأما إن كان الفعل المكسور العين مضارعا أو أمرا المكسور العين ليقر يقر فيجوز فيه الوجهان الأولاني فقط يبقى يقررنا ويقرنا يبقى أما قراءة عاصم على إيه بقى؟ على قر يقر وليس قر يقر فعلا كتبت كما في لغة قررت أقر بالكسر في الماضي. ما أنا بقول لك فيه لغتان في قرر. فيه لغتان في قرر في المضارع قرر. قرر يقر وقرر يقر. مش أنا فاهم دي مش بس. ليه كما في لغة قررت يعني هو قال أول مثلين مفتوحة. في المضارع. ده قريبته كما سنوه قررت أقرب قررت ده في الماضي الماضي قارر فاعل الماضي ليس فيه إلا إيه إلا كسر العين يعني قرر في الماضي قرر أصلها قارر قرر يقرر وقرر يقرر واضح يعني قرر يقرر وقرر يقرر وقرر كده كده قرر والمعنى واحد يعني اذا قراءة عاصم بفتح القاف يبقى حذر ونقل واضح من من ايه على لغة قرر يقرر يبقى القسم الاول من الحذف القياسي في ثلاثة مواضع اللي هي يبقى كما قلنا الفعل المبدوء بالهمزة الفعل المزيد بهمزة في الماضي عند المضارع تحذف همزته وواو المثال و متى كان الفعل الماضي الذي هو مكسور العين مضاع عين اللام من جنس واحد عند اسناده قال واما القسم الثاني من القياس وهو الحذف لالتقاء الساكنين فسياتي له باب مستقل ان شاء الله منها بقى ان شاء الله هنعرف ايه قل ولم يقل وصم وبيع واما غير القياسي فكحذف الياء من نحو يد ودم واصلهما يدي ودمي ونحو الواو من نحو اثم وابن وشفا اصلهما ثمون وبنون وشفون والهاء من نحو است اصله فتهن والتاء فتهن احذف النقطتين ويقولوا ايه الجمع استاه وقولوا حطة ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا على أفتاههم وقالوا حنطة طبعا يقولون إذا وجدت اسما من حرفين وقد أعرب فأصله ثلاثة أحرف حذف أحدها اعتبار لأن لا يقل الاسم المعرب عن ثلاثة أحرف إذا وجدت اسما معربا على حرفين فقد حذف منه الحرف الثالث اعتبارا أقل كلمة معربة فلاحة والتاء من نحو استطاع أصله استطاع في أحد وجهيه مكتوب أنكم في أحد وجهين في أحد وجهيه لا ما يعني أصل الحذف أو يعني أو للفرق بين الاستطاعة بمشقة والاستطاعة بغير مشقة المهم يعني الحذف لغير علة الحذف حبس ايه لغير علة صرفية. يبقى الحبس لعلة صرفية إما لاشتقاء الساكنين وإما للاستثقال. الاستثقال كما قلنا في أكرم، واشتقاء الساكنين سيأتي له ذلك. حذف للتخفيف، هذا التخفيف يعني التخفيف للخطاع، خطاع لشقة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له له. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.